زي النار يا همطرة يا همطرة مين خدك مني يا غايب لك يومين يا غايب لك يومين عني ثلاث أيام ثلاث أيام غايب عني غايب عني وتالت يوم يا ما تمنيت أحوش الفجر لو طلته وتالت يوم يا ما تمنيت أحوش الفجر لو طلته بقيت من خوفي أقول يا ريت حبيبي كنت موعدته جي المعد وكان الشمس مجروحة بنورها بصيت لها وبقيت أحسب أمالي من بين صدايرها ثلاث أيام غايب عني يا هل ترى يا هل ترى مين خدك مني